أحسن الله إليك. قال الشيخ من ابن أبي العز رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الطحوية، قال رحمه الله: والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهدى. قال رحمه الله: والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وقلنا الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا. شف، إيمانا عاما مجملا وإيمانا مفصلا. فالإيمان العام، فالإيمان المفصل هذا فرض كفاية، والإيمان المجمل هذا فرض عين. ومعنى ذلك أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع، سواء ذلك من العقائد أو من الأمور، سواء كان ذلك من الأمور العلمية أو العملية، يجب على جميع المسلمين أن يؤمنوا به إجمالا. معرفة تفاصيل هذا الأمر المؤمن به، معرفة تفاصيله ودقائقه، هذا فرض كفاية، فيتحمله ويجب على أهل العلم. ولهذا قال: فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله. وتبليغ الدين أمر واجب، ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث الدعاة إلى الأمصار وإلى الأقطار لتبليغ دين الله. قال: وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه. داخل في تدبر القرآن، التدبر هو التأمل في ألفاظ القرآن للوصول إلى معانيها، هذا معنى التدبر. التدبر التأمل والتفكر في ألفاظ القرآن للوصول إلى معانيها. قال: وعلم الكتاب والحكمة، يعني السنة، وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير إلى غيره، كل هذه من الأمور الواجبة على سبيل الكفاية. فالعامي مثلا إذا آمن إجمالا كفاه، ولا نقول يجب أن تعرف تفاصيل أسماء الله وصفاته وما والأمور السمعية، ويجب عليك أن تعرف أيضا فروع الشريعة، ما يتعلق بالطهارة والصلاة والبيع وغيرها، بل هذه من فروض الكفايات. ولهذا قال: فهو واجب على الكفاية. نعم، تفاصيلها ما يجب، بعض التفاصيل ما يجب، يعني معرفة الماء، كيفية التطهير وشروط المطهر والمطهر، يعرف صفة الوضوء، لو قلنا بهذا صار كل الناس علماء. أقول: لو قلنا يجب أن يعرف كل المسائل اللي موجودة في الروض المربع، باب فروض الوضوء وصفته، الفرض لغة الحز والقطع، يعرف إيش معنى هذا، لكن لا، لابد ما يقيم به دينه. العلم نوعان: نوع يقيم الإنسان به دينه، هذا فرض عين، كمعرفته لأحكام الصلاة، أحكام الطهارة، أحكام الغسل، والمرأة معرفة أحكام الحيض وما يتعلق به، إذا أراد أن يبيع ويشتري أحكام البيع والشراء، هذا فرض عين. لكن مثل التفاصيل والدقائق التي في الصلاة لا يجب أن يعرفها، يعني وجوبا عينيا لا وجوبا كفائيا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به. عندكم قدرهم؟ نعم، شيء أين قدرتهم؟ نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به وما أمر به وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. يعني المفتي والمحدث والحاكم والعالم يجب عليه أن يتعلم من العلوم ما ليس واجبا على العام، لأنه هو الذي يوجه إليه السؤال، وهو الذي يطلب منه التبليغ والإرشاد والدعوة. ومن لازم الدعوة العلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي طيب قوله رحمه الله: فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، يعني بسبب تقصيره وقصوره. ولهذا سبق لنا أن ذكرنا أسبابا عامة لكل من أخطأ أو اشتبه أو التبس عليه حكم شرعي. فكل من أخطأ في حكم شرعي من أصول أو فروع، أو اشتبه عليه أمر من أمور الشرع في أصولها وفروعها، فهو راجع إلى واحد من أسباب خمسة. تذكرونها؟ نعم، نعيدها على وجه الإجمال. أولا: نقص العلم، بأن لا يكون عنده علم، فإذا لم يكن عنده علم لم يتمكن من معرفة الحق. ثانيا: القصور في الفهم، بأن يكون فهمه قاصرا، وهذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من شاء من عباده. ثالثا: التقصير في الطلب، وهو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، أن يقصر في معرفة الحق وفي البحث والتحري. الأمر الرابع: سوء الإرادة والقصد، بأن يكون قصده من الاطلاع والنظر والبحث هو الانتصار لنفسه أو لمذهبه أو لشيخه أو لطائفته أو نحو ذلك، فيحرم الحق بسبب هذه النية الفاسدة. الأمر الخامس: الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي تحول دون الفهم وتكون رينا على القلب لا يصل إليه الخير، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. نعم. ها؟ وكيع ايش فيه؟ أين؟ قد يكون ما يحضرني هل قرأ عليه أو لا، ولكنه يكون شكى إليه، ليس بلازم أن يكون يعني من شيوخ. قال أحدهم ما هي مشكلة، إحنا أهم شيء الأبيات، يعني قال الشافعي أو قال غيره، لكن المقصود الأبيات: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. المقصود هذه الجملة، سواء نسب للشافعي أو لغيره. نعم، الحكم لا يتغير. نعم. الفهم نوعان: فهم غريزي وفهم كسبي. الفهم الغريزي بأن يكون الإنسان قد رزقه الله عز وجل فهما وذكاء من الغريزة، والناس معروف هذا، يعني عن الإنسان اللي يدرس الطلبة في المدارس أو في غيرها يفرق بين الطلبة في الفهم، تجد أن بعضهم يفهم المسألة من أول وهلة، وبعضهم يحتاج أن تكرر مرتين، وبعضهم يحتاج أن تكرر ثلاث. وهناك أمر كسبي وهو التمرن والتدرب، يعني يحاول، يعني مثلا استنباط الأحكام من الآيات، يعني يحاول في الآية الكريمة فإما يأتينكم مني هدى، يحاول يتأمل يقول فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أن اتباع هدى الله عز وجل سبب للهداية، أن مخالفته سبب للشقاء، يمرن نفسه ويحاول أن يستنبط، لكن يعرض ما استنبطه على ما ذكره العلماء، لأنه قد يستنبط أشياء خطأ. وهذه طريقة يعني جيدة جدا، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يعني يفهم في التفسير ويفتح الله عز وجل في التفسير وكذلك في ما يتعلق بالأحاديث والاستنباط، أن يمرن نفسه على الاستنباط. وقد ذكر هذه الطريقة شيخنا رحمه الله، وقال كنت أستعمل هذه الطريق، وهو أني أتدبر القرآن وأستنبط منه، يعني في بداية طلبه، وأستنبط منه ما أتمكن من الاستنباط، ثم أعرض ما استنبطت على ما ذكره العلماء فيمرن الإنسان نفسه. مشلون العصف عواصف فيه إيه الآن الحافظة، الحافظة الإنسان الطالب يعرف من نفسه. الآن الطالب في بداية الاختبارات، لو فرض أن المنهج 50 صفحة أراد أن يراجعها ويحفظ يجد مشقة، يحتاج إلى 5 ساعات. في اليوم الثاني إذا أراد أن يراجع سيحتاج إلى مدة إيش؟ أقل. في اليوم الثالث أقل. في آخر يوم مثل بعد أسبوعين الذي احتاج إلى 4 ساعات أو 5 ساعات قد لا تحتاج إلى نص ساعة. لماذا؟ لأن تعود. فالإنسان حتى الكتابة، الإنسان إذا هجر الكتابة ثم أراد أن يرجع يجد أن خطه رديء، ما يعني يحتاج وقت حتى يعود إلى ما كان عليه. نعم هذا العصف الذهني، هذا كذا. إيه نعم. فالمهم أن من الطرق الفهم لكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يمرن الإنسان نفسه، إذا كان عنده علم في الكتاب في اللغة العربية ونحو ذلك، فيتأمل ويحاول أن يستنبط، لكن يعرض ما استنبطه على ما استنبطه غيره من العلماء، لأنه ربما استنبط حكما منسوخا، قد يقول من فوائد الآية الكريمة كذا وكذا، وإذا تبين أن هذا الحكم منسوخ أو أنه لم يقل به أحد بالإجماع أو نحو ذلك، فلا يعتمد يعني لا يعتمد في مسألة الاستنباط على غيره مجرد أن يذهب إلى كتاب وينقل ما في هذا الكتاب من الفوائد، لا، يحاول أن يعني يحدث لفكره تمرينا وتنشيطا، وهو مع الدربة ومع التكرار يفتح الله عز وجل عليه. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله، ولذلك دائما في البحوث، حتى في البحوث الإنسان إذا أراد أن يبحث مسألة لا يحاول أن ينقل ما بحثه غيره، بل يبحث بنفسه. تجد مثلا في مسألة من المسائل، أي مسألة تجد أن تطلع على بحث ذكر في المسألة قولين، وذكر أدلة القول الأول كذا وأدلة القول الثاني كذا، لكن أنت بنفسك لو اجتهدت وبحثت ستجد أن المسألة فيها 3 أقوال 4 أقوال، وأنه غفل عن بعض الأقوال، وأنه غفل عن بعض الأدلة، فلا تعتمد. نعم اجعل بحثه مفتاحا لك، يعني حتى تصور المسألة ما هي هذه المسألة، لكن أن تعتمد عليه اعتمادا كليا بحيث تنقل تقول فلان الدليل الأول الدليل الثاني، لا، وهذا شيء مجرب. الإنسان إذا يعني اعتمد بعد الله عز وجل على نفسه وجهده سيجد أنه أحيانا يستدرك على هذه البحوث التي سبقته. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما، تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: لكن تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه، ليس مجرد قراءة، لأن التلاوة التي أمر الله تعالى بها في قوله أن التلاوة التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وحث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام في سنة، ثلاثة أنواع: تلاوة لفظية، وتلاوة معنوية، وتلاوة عملية. التلاوة اللفظية أن يقرأ القرآن لفظا، وفيها ثواب عظيم، كما في حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الثاني التلاوة المعنوية، وهي التدبر والتأمل والتعقل والتفكر في القرآن الكريم وفي ألفاظه، للوصول إلى المقصود من هذه الألفاظ. وهذا لا يمكن، يعني التدبر، إلا بعد فهم المعنى. لاحظ، لا يمكن التدبر إلا بعد فهم المعنى، لأن الذي لا يفهم المعنى لا يمكن أن يتدبر. أرأيت من قرأ كلاما أعجميا وهو لا يفهم هذا الكلام، هل يمكن أن يعقل هذا الكلام؟ لا. كذلك الذي يقرأ القرآن وهو لا يعرف شيئا في اللغة العربية ولا يعرف معاني القرآن، لا يمكن أن يحصل له التدبر الكامل. قد يحصل له بعض الشيء، لكن التدبر الكامل المطلوب لا يحصل. النوع الثالث من أنواع التلاوة، التلاوة العملية، وهي الثمرة والغاية والنتيجة، أن تعمل بهذا القرآن. أنت قرأت وتدبرت وتفكرت وتأملت وتوصلت إلى نتيجة، هذه النتيجة اعمل بها، هذا هو القرآن. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فإذا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فكن متقيا لله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، تؤمن بالله ورسوله. وهكذا، هذه الأنواع الثلاثة من التلاوة هي التي درج عليها سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، كانوا يقرؤون القرآن لفظا ومعنا وعملا. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قال: تأمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلمنا القرآن لفظا، والعلم هذا التدبر، والعمل هذه التلاوة العملية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والحديث الدالة على مثل هذا المعنى. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، هذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام عن أمور غيبية ستحدث في المستقبل، وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. إنها ستكون فتن، جمع فتنة، والفتنة في اللغة الامتحان والاختبار، ولها معان أخرى، لكن المراد بها هنا الابتلاء والامتحان والاختبار. والفتن نوعان: فتن شهوات وفتن شبهات. فتن شهوات وفتن شبهات. فأما الأول وهي فتن الشهوات، فمعناها الميل عن شريعة الله، بحيث يقدم ما تهواه نفسه على ما يرضي الله وما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذه فتنة الشهوات هي الميل والانحراف، بحيث يقدم ما تهواه نفسه من الملذات والشهوات على شريعة الله عز وجل. ودواء هذه الفتنة، دواء هذه الفتنة هو الإكثار من الأعمال الصالحة، حسن النية والقصد والإكثار من الأعمال الصالحة. فإن الأعمال الصالحة سبب للوقاية، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها نعم ودليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، الحديث. فقال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع، وهذا دليل على أن الأعمال الصالحة تقي من الفتن. إذن دواء هذا النوع من الفتن هو حسن النية والإرادة والقصد والاستكثار من الأعمال الصالحة. النوع الثاني وهو أشد وأعظم فتن الشبهات، وهي التباس الحق بالباطل، بحيث يرى الحق باطلا والباطل حقا. ودواء هذا النوع من الفتن هو العلم النافع، العلم النافع، لا نقول العمل الصالح، نقول العلم النافع، لأن صاحبه قد يعمل أعمال صالحة ولكن التبس عليه الأمر. والفرق بينهما أن صاحب فتنة الشهوات تجد أنه يقر على نفسه بالمعصية والمخالفة، وصاحب فتنة الشبهات يرى أنه على حق، فهو كصاحب المعصية وصاحب البدعة. صاحب البدعة إذا نصحته يرى أنه إيش؟ على حق، وأنه مأجور، وأنه مثاب، وأنه كذا وكذا. صاحب المعصية الذي يقيم على معصية إذا نصحته يقول: جزاك الله خيرا، ادعو الله لي أن يهديني وأن يفتح علي، يقر بما هو عليه من تقصير. لكن صاحب البدعة لا. ولذلك رجوع صاحب المعصية إلى الله عز وجل أقرب بكثير من رجوع صاحب البدعة. إذن المخرج من فتن الشبهات هو العلم النافع، العلم النافع الذي يزيل الشكوك والشبهات عن الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال إنها ستكون فتن، وبين المخرج منها. فمن المخرج أو من الأمور التي تتقى بها الفتن وتقي الإنسان من الفتن، أولاً الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، الرجوع إلى كتاب الله والإقبال عليه تلاوة وتدبرا وعملا، وثانيا الاستكثار من الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة سبب لوقاية الإنسان من الفتن، وثالثا الالتفاف حول ولاة الأمر من الأمراء والعلماء والصدور عنهم والأخذ بأقوالهم، ورابعاً رد كل تنازع يحصل إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فيرجع إلى العلماء العاملين الراسخين في العلم، كما قال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه أمور أربعة هي من أعظم أسباب الوقاية من الفتن: أولا الإقبال على كتاب الله عز وجل، وثانيا الاستكثار من الأعمال الصالحة، وثالثا الالتفات حول ولاة الأمر من الأمراء والعلماء والصدور عنهم والأخذ بأقوالهم وعدم مخالفتهم، ورابعا رد كل تنازع حصل إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هناك أسباب أخرى من أسباب أخرى من الوقاية في الفتن، وهي أن لا يتعرض الإنسان لها وأن لا يخوض فيها ونحو ذلك. لكن نذكر، لكن ما ذكرته هو على سبيل العموم، وهي متحتمة على كل أحد، كل أحد عند الفتن يلزمه هذه الأمور الأربعة. لكن هناك يعني أسباب تقي سوى ما ذكر، منها عدم الخوض في هذه الفتن والتحدث بها وتناقلها بين الناس ونحو ذلك، فيعتزلها ويعتزل أهلها حتى يسلم من شرها ومن شرهم، ويأتي إن شاء الله تعالى.